اقرار من الراوي بانه لم يسمع، او معرفة نقاد بانهما وان اجتمعا لكنه لم يسمع منه، او ان تعاشرا لكنه لم يلقه، كما يذكرون في قصة الامام الحسن البصري رحمه الله مع ابي هريرة رضي الله عنه فان ابا هريرة رضي الله عنه كان يعيش في المدينة، وانتقل وعاش فترة وزمنا في الكوفة، والحسن البصري كان من مواليد المدينة، وجل حياته كانت بالبصرة، وعندما كان الحسن بالمدينة لم يكن ابو هريرة بها، مع انهما عاشا في عصر واحد، ولما جاء ابو هريرة الى البصرة لم يكن الحسن فيها، فعرفنا من هنا ان الحسن لم يأخذ من ابي هريرة، لم يسمع منه، وان تعاصرا ولم يلقه، لكن روى عنه، ولذلك يحكم العلماء على رواية الحسن عن ابي هريرة بانها منقطعة وبانها مرسلة ارسالا خفيا، واضطروا الى ان يؤولوا بعض الروايات التي جاء فيها التصريح بسماع الحسن عن ابي هريرة، كان يقول حدثنا ابو هريرة، فاولوا هذا بان الحسن يقول حدث ابو هريرة اهل البصرة وانا واحد من اهل البصرة، لانه لم يسمع منه. هذا ما اراد ببيان المرسل الخفي، فالمرسل الخفي اخص من المرسل الجلي، والمرسل الخفي قد يشترك مع التدليس، حيث يحدث التلميذ عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع، وينفرد المرسل الخفي عن التدليس بأن يحدث التلميذ عن شيخه الذي عاشره ولكنه لم يلقه، فروايته لا تكون تدليسا وإنما تكون إرسالا خفية. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذه المسائل، فعرفنا أن المرسل الخفي يعرف بأمور، أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما، يعني بين التلميذ والشيخ، بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف ذلك بوجه صحيح كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله حارس الحرسي. هذا الحديث بالرغم من ان عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر عاشا في بلد واحد وهو مصر، فان عقبة كان احد امراء مصر، وعمر بن عبد العزيز عاش في مصر مع ابيه يوم ان كان ابوه اميرا على مصر، لكنه عرف من خلال علماء الحديث والنقاد انهم وان تعاصرا لكن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عقبة، ولذلك هذه الرواية تأكدنا ان ثمة واسطة وقد اسقط، فهي اذا رواية مرسلة رواية منقطعة. قال فان عمر لم يلقى عقبة كما قال، اي ذلك الامام المزي في كتابه الاطراف، وكتاب الامام المزي اسمه المشهور به تحفة الاشراف لمعرفة الاطراف، وهو من الكتب التي عنيت بذكر اطراف الاحاديث وفق مسانيد رواتها، وهو مختص بالكتب الستة اذا عندنا الحالة الاولى ان

بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما. وهنا يعني الحديث مرة يروى بزيادة راوي في الوسط كما ضربنا المثل يقول عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، وتارة يرويه مثلا عن هشام بن عروة عن فلان ابن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة. فهذا الذي زيد في السند يحتمل احد امرين، اما ان هشاما لم يسمع من عروة وسمعه عن اخيه عن عروة عن عائشة، او يكون قد سمعه عن ابيه عن عائشة، فعندئذ يحتمل الامرين، اما ان يكون الحديث مرسل ارسال خفي في الرواية الناقصة، وتكون الرواية الزائدة هي التي جاءت على الجادة، يعني هي اصل الرواية. وتارة يحدث ان الراوي يسمع من شيخه الادنى عن الشيخ الاعلى، ثم يسمع الخبر مرة ثانية من الشيخ الاعلى مباشرة فيرويه تارة عن الشيخ الادنى وتارة عن الشيخ الاعلى، ويكون قد سمعه منهما معا. ففي الرواية التي رواها عن الشيخ الادنى مع انه سمعه من الشيخ الاعلى، يقول اهل العلم ان هذه الرواية تسمى بالمزيد، حيث زاد راويا بالحديث المتصل السند، يسمونها بالمزيد في متصل الاسانيد. وتكون الرواية الناقصة رواية متصلة السند. لكن العلماء يرجحون الرواية بالاتصال اذا كانت اداة التحمل صريحة في التحمل ونص كان يقول حدثنا او اخبرنا. اما اذا جاءت الرواية المتصلة الناقصة بالعنعنة وجاءت الرواية الزائدة بالتحديث، فعندئذ يغلب العلماء ان هذه الرواية مرسلة، وان الارسال فيها خفي، وان الرواية التي على الصواب هي الرواية المزيدة، فيعلون بالرواية المزيدة الرواية الناقصة على انها مرسلة. وهنا يتنازع اهل العلم في هذه الروايات بين احتسابها واعتبارها مرسلة او اعتبارها مزيدة في متصل الاسانيد، فان كانت مزيدة قبلت، وان كان الغالب عليها انها مرسلة فانها ايش؟ فانها ترد. قال والرابع بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما، كحديث رواه عبد الرزاق يعني الصنعاني عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ان وليتموها ابا بكر فقوي امين. قال فهذا الحديث منقطع في موضعين، لانه روى عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن ابي شيبة عن الثوري، فزاد في الرواية الثانية النعمان بين عبد الرزاق وبين سفيان الثوري. وعبد الرزاق سمع من سفيان وسمع من النعمان، فإذا كانت روايته عن عبد الرزاق روايته عن سفيان متصلة، فيكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. وإذا كانت الرواية يغلب على الظن أنها منقطعة، فتكون روايته عن سفيان مرسلة إرسالا خفي. قال لأنه روى عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري، وروى أيضا عن الثوري عن شريك عن ابي اسحاق. ذكر شريك بين الثوري وابي اسحاق اما ان يكون ان كان السند متصل بين الثوري وبين ابي اسحاق فتكون رواية شريك من باب المزيد في متصل الاسامي. قال: وهذا القسم الرابع محل نظر يعني بين الفقهاء، لا يدركه الا الحفاظ النقاد، ويشتبه ذلك على كثير من اهل الحديث فيحكمون بالارسال مع انه متصل. والسبب في الحكم بالارسال لوجود راو زائد في السند في الرواية الاخرى، لانه ربما كان الحكم للزائد وربما كان الحكم للناقص، والزائد وهم اي خطأ، فيكون من نوع المزيد في متصل الاسانيد. قال: فلذلك جمعت بينه وبين نوع خفي الارسال في هذه الصورة. وان كان ابن الصلاح رحمه الله جعلهما نوعين حيث خص كل واحد منهما بباب. قال: وكذلك الخطيب يعني البغدادي صاحب تاريخ بغداد ابو بكر الخطيب افردهما بالتصنيف، اي الف في كل نوع في المزيد في متصل الاسانيد وفي الخفي وفي المرسل الخفي الف في كل نوع كتابا. والخطيب البغدادي رحمه الله تميز بأنه ألف كتبا كثيرة في أنواع الحديث وفي أنواع علوم الحديث، وقل ما وجد باب من أبواب علوم الحديث إلا وقد أفرده بالتصنيف. فمن هذه الأشياء التي أفردها بالتصنيف أنه ألف في المراسيل الخفي إرسالها، وألف في المزيد في متصل الأسانيد، وذكر كتابيه. قال: فصنف في الاول كتابه التفصيل لمبهم المراسيل، وصنف في الثاني كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الاسانيد. قال: وفي كثير مما ذكره فيه نظر، يعني محل نزاع بين الفقهاء بين المحدثين، لان احتمال كونه مزيدا او احتمال كونه خفي الارسال واردا في هذه الروايات. قال: والصواب ما ذكره ابن الصلاح من التفصيل يعني بين المرسل الخفي وبين المزيد في متصل الاسانيد. قال: واقتصرت عليه، وهو ان الاسناد الخالي عن الراوي الزائد ان كان بلفظة عن في ذلك اي فيغلب على الظن ان يكون مرسلا منقطع الاسناد، ان كان بلفظة عن في ذلك وكذلك ما لا يقتضي الاتصال كقال ونحوها، يعني ان جاء السند بصيغة فيها احتمال اللقاء والسماء ليس صريحة في السماء فيرجح الارسال، وان كانت بصيغة صريحة في السماء كحدثنا واخبرنا وانبأنا فعندئذ يرجح أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، وكذلك ما لا يقتضي الاتصال كقال ونحوها، فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي الزائد، لأن الزيادة من الثقة مقبولة، وإن كان بلفظ يقتضي الاتصال كحدثنا وأخبرنا وسمعته، فالحكم للإسناد الخالي عن الراوي الزائد. لأنه معه زيادة وهي إثبات سماعه منه. وضرب مثالا لذلك بقوله: ومثاله حديث رواه مسلم والترمذي رحمهم الله من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بشر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت او قال سمعت واذلة يعني ابن الاشقع يقول: سمعت ابا مرثد يعني الغنوي يقول:

في متصل الأسانيد. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من الجزء الثاني من كتاب التذكرة والتبصرة في الحافظ العراقي، وكذلك فتح الباقي على ألفية العراقي للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري. ونبدأ الكلام على باب جديد، وهو معرفة الصحابة رضوان الله عليهم، وهو بداية الجزء الثالث آخر الكتاب. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في باب معرفة الصحابة، قال: معرفة الصحابة، رأي النبي مسلما ذو صحبة، وقيل إن طالت ولم يثبت ولم يثبت، وقيل من أقام عاما وغزا معه وذا لابن المسيب عزا. وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب، ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا وهم عدول قيل لا من دخل في فتنة. والمكثرون ستة: أنس وابن عمر الصديقا، البحر جابر، أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليه بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله، وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم. وقال مسروق: انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار النبلاء، زيد أبو الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، ثم انتهى لزين. والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل، والعد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك، وحضر الحج 40,000، وقبض عن ذيني مع 4,000 تنب، وهم طباق إن يرد تعديلا إلى 12 أو تزيدا. والأفضل الصديق ثم عمر، وبعده العثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكى، أو فعلي قبله خلف حكي. قلت: وقول الوقف جاء عن مالكي، فالستة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. قال: وفضل السابقين قد ورد، فقيل هم وقيل بدري، وقد قيل بل أهل القبلتين، واختلف أيهم أسلم قبل من سلف، أيهم أسلم قبل من سلف، قيل أبو بكر وقيل بل علي، قيل أبو بكر وقيل بل علي، ومدعي إجماعهم لم يقبل، وقيل زيد، وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا، ومات آخرا بغير مريا، أبو الطفيل مات عام 100، وقبله الشايب بالمدينة، أو سهل أو جابر أو بمكة، وقيل زيد، وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا، ومات آخرا بغير مريا، أبو الطفيل مات عام 100، وقبله الشايب بالمدينة، أو سهل أو جابر أو بمكة، وقيل الآخر بها ابن عمر، إلا أبو الطفيل فيها قبرا، وقيل الآخر بها ابن عمر، إلا أبو الطفيل فيها قبرا، وأنس بن مالك بالبصرة، وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، والشام فابن بشر